بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مناقب الأنصار. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. فبيذكر هنا مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه، ومن مناقبه أنه جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من الأنصار كما قال أنس: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. لكن هذا لا يمنع أن يكون أكثر من ذلك، ولكن هذه الرواية اشتملت على أربعة من الأنصار، كل هؤلاء من الأنصار: أبي بن كعب رضي الله عنه، معاذ بن جبل رضي الله عنه، أبو زيد وزيد بن ثابت، وده المقصود من الترجمة. فقال: قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. ثم ذكر بعد ذلك مناقب أبي طلحة رضي الله عنه، قال الإمام البخاري رحمه الله: مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول: أبو طلحة يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وأنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقذان القرب على متنهما تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأانها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة. بيتكلم عن مناقب أبي طلحة رضي الله عنه، زوج أم سليم، أم أنس بن مالك رضي الله عنه. أبو طلحة زوج أم سليم، أم أنس بن مالك رضي الله عنه. لذلك أنس بن مالك رضي الله عنه يروي لنا قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس، بيذكر من شجاعة أبي طلحة رضي الله عنه ومن حمايته أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا حدث لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا هذه الأماكن. قلنا إن الرماة تركوا الأماكن بتأويل، لم يتعمدوا ولم يقصدوا المخالفة، ولكن هو المشهد لما قرأوا المشهد رأوا كأن الحرب قد انتهت، الكفار فروا والصحابة رضي الله عنهم بدأوا في تجميع الغنيمة، فظنوا أن الحرب قد انتهت، فنزلوا يجمعون الغنائم مع إخوانهم. وعلى الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بكلام صريح ألا يدعوا ذلك المكان إلا بأمر جديد مباشر كده من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما حدث ما حدث يبقى كان الكر للمشركين على المسلمين وقتلوهم وهزموهم بعدما كان النصر في بداية اليوم للمسلمين. وقد صدقكم الله وعدا استحسناهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يبقى حدث الهزيمة يبقى كنتيجة لهذه المخالفة، نتيجة لهذه المخالفة. فعلى ذلك كان العصيان بعدما أراهم ربنا سبحانه وتعالى النصر والتمكين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قدير سبحانه وتعالى على نصرهم، ولكن دي سنن كونية، والسنن الكونية لا تعرف المحاباة. فلما كانت مخالفة من أين أوتوا؟ قلنا كل ده عشان نشخص يعني من أين أوتوا، يبقى من قبل أنفسهم نتيجة المخالفة، ونتيجة أيضا العصيان، ونتيجة أيضا كان ذلك العصيان كنتيجة لأن البعض كان يرغب في هذا المال، وده حب للدنيا كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجو به عليه بحجفة له، بيتطرس كده بحجفة بدرع أو بترس حتى لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم من ضربات العدو. وكان أبو طلحة رضي الله عنه رجلا راميا شديد القد، يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، يبقى معروف أنه هو رامي، وحتى انكسر في يديه قوسين أو ثلاثة. وكان رجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انصرها لأبي طلحة، فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة رضي الله عنه أبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سام من سهام القوم، نحري دون نحري. طبعا ده الكلام ده يعني لا يختص بأبي طلحة فقط رضي الله عنه، ولكن ده كان حال الصحابة في حبهم الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، في حبهم الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي لنا ذلك الموقف من أبي طلحة من شجاعته، وأيضا من تعبيره لحب عن النبي صلى الله عليه وسلم، حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن القوم يعني كانوا يعني يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبدانهم. قال يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر أم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقذان القرب على متنهما، يبقى عملهم في هذه المعركة يبقى كانوا يأتون بالقرب من الماء ثم يفرغان ذلك في أفواه القوم، يبقى كانوا في مسألة السقاية وكذلك أيضا في مداوات الجرحى، ثم ترجعان فتملأنها ثم تجئان فتفرغان في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا، شدة طبعا يعني ضربه للقوم، بالإضافة أيضا لهذا الجهد الشديد الذي بذله أبو طلحة رضي الله عنه في دفاعه على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فذكر في رواية عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام. قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. قال لا أدري، قال مالك الآية أو في الحديث. قال لا أدري، قال مالك الآية أو في الحديث. ثم ذكر رواية عن ابن عون رحمه الله عن محمد بن عن قيس ابن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع على وجهه أثر الخشوع، فقال هذا رجل أهل الجنة، فصرك عتيه تجاوز فيهما ثم خرج وتبعته، فقلت إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة، قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدثك لما ذاك، رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة ذكر من ساعتها وخضراتها، قال استطاع عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة فقيل لرقة، فقلت لا أستطيع، فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة فقيل لي استمسك، فاستيقظت وأنها لفي يدي فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، قال عروة الوثقى فأنت على الإسلام حتى تموت، وذلك الرجل عبد الله ابن سلام. ثم ذكر وقال لي خليفة حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام قال وصيف مكان منصف. ثم ذكر رواية عن سعيد بن أبي بردة عن أبي رضي الله عنه قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك عرض الحق فهذا إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط فلا تأخذه فإنه ربا. يذكرون مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان حبر من أحبار اليهود ولكنه أسلم، شرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام من بداية قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وعبد الله بن سلام من يهود بني قينقاع، يهود بني قينقاع، وكان أيضا حليفا للخزرج، لأن اليهود في المدينة كانوا أحلاف للأوس والخزرج، البعض كده أحلاف للأوس والبعض أحلاف للخزرج، وأن المدينة كانت مقسمة بين الخزرج والأوس، وده كان عداوة شديدة وحرب ضروس بين الطرفين أو الطائفتين قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسلموا ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى كانت الأخوة وجميعا يسمون بالأنصار. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه حبر من أحبار اليهود، حبر من أحبار اليهود، أسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فذكر هذه الرواية الأولى عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، إلا لعبد الله بن سلام. ولكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، ثابت بن قيس بن شماس قال عنه أنه في الجنة، المرأة التي كانت تسرع. لكن كما حدث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأيضا من العشر المبشرين بالجنة قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. قال لا أدري، قال مالك الآية أو في الحديث، ده الراوي بيتكلم هو عبد الله ابن يوسف، قال سمعت مالكا يحدث. يا ترى الكلام ده هو مدرج من كلام مالك ولا هي الآية فعلا في الحديث؟ هل يا ترى مالك بيستشهد بهذه الآية على هذا الموطن ولا هي أساسا أيضا في الحديث ليست بمدرجة؟ هل كلام مدرج من كلام مالك أم لا؟ لذلك قال لا أدري، قال مالك الآية، يبقى الآية هو اللي قالها بيستشهد بها، أم هي في الحديث وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. بقول على ذلك يبقى الآية تتكلم عن عبد الله بن سلام لأنه شاهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالحق، لأن هذا الكلام موجود في التوراة لكن هم يكتمون ذلك الأمر. لذلك ما أنزل الله عز وجل إن الذين يكتمون أنزلنا من بيانات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب وليك لعنه الله لعنه لعنه، نزل في أهل الكتاب لم يكتمون هذا الأمر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وفي مبعثه، أن التوراة بتتكلم عن ذلك. ثم ذكر رواية عن ابن عون رحمه الله عن محمد عن قيس بن عباد أنه قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته، فقلت إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة، قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدثك لما ذلك. يبقى كان قيس بن عباد يجلس في المسجد المدينة ودخل كما قال رجل على وجهه أثر الخشوع، دائما أثر الطاعات بتظهر على وجه الإنسان كما أن أثر معصية بتظهر أيضا على وجه الإنسان، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما أن الطاعة لها أثار وأن المعصية لها أثار، لا أثر على وجه الإنسان ولا أثر على قلب الإنسان، لها أثر على بدن الإنسان، لها أثر على رزق في رزق الإنسان، لها أثر أيضا في علاقة الإنسان بالآخرين. فهذه الطاعة يبقى من أثار الطاعة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى في ضياء على الوجه أو نور في الوجه، ضياء في القلب، ضياء على الوجه، نور في القلب، قوة في البدن، سعة في الرزق، محبة عند الناس. والمعصية كذلك أيضا، يبقى في سواد كده في الوجه، ظلمة في القلب، ضعف في البدن، قلة في الرزق، بغض أيضا عند الناس. يبقى الطاعة والمعصية لها أثار. لذلك كما قال ربنا سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني الخشوع ده عمل قلبي، عمل قلبي، لكن أيضا بيظهر على جوارح الإنسان، يظهر على جوارح الإنسان، غير لما الإنسان يتمثل ذلك، يعني يتمثل هذا الأمر. لكن الخشوع فعلا لما بيخشع القلب بيترى أثر ذلك الخشوع على وجه الإنسان. انقياد القلب تراه في انقياد الإنسان في الظاهر، يبقى هذا الإنسان بينقاد لأمر رب سبحانه وتعالى، هذا انقياد في الداخل، وبالتالي على ذلك كان من ثماره ومن نتائجه انقياد أيضا الظاهر. فلذلك قال: فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، قرأ وقرأ ذلك الأمر، يبقى قرأ ذلك الأمر، يبقى على وجه أثر الخشوع من الصلاة. وكما يعني بينوا أن هذا رجل من أهل الجنة، قال هذا، قالوا هذا رجل من أهل الجنة، من أهل الجنة كده يعني بلا عمل، لا، هيكون فيه عمل وفي استقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. ده ما كانش مجرد اختيارات، يعني فلان في الجنة، فلان في الجنة، فلان في الجنة، اختيارات كده، ولكن طبعا هؤلاء قد آمنوا واستقاموا على الإيمان، استقاموا على الإيمان. وبالتالي معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له متقدم من ذنبه وتأخر، لكن أطار ركن إلى ذلك، لا، كان بيجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى ويقوم حتى تتفطر قدماه، حتى تتفطر قدماه، وكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، ده شكر الرب سبحانه وتعالى على تلك النعم، فما ظنك بهؤلاء؟ لما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فلان في الجنة، فلان في الجنة، أي ركن على ذلك؟ لم يركنوا، ولكن كانوا يجتهدون في طاعة الله سبحانه وتعالى. فعبد الله بن سلام حبر محبر اليهود، والله تعالى شرح صدره للإسلام، وتهذا رجل من أهل الجنة، يبقى على ذلك ليس فيها مجاملات، ولكن هو يعمل بأعمال أهل الجنة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من منا من أهل الجنة ومن منا من أهل النار، وأن من كان منا من أهل الجنة بيصل لعمل أهل الجنة، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فلان من أهل الجنة، يبقى بيعمل بعمل أهل الجنة. قال: فصلى ركعتين تجوز فيهما، يعني قرأ قراءة قصيرة ليست بالطويلة، ثم خرج وتبعته، فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل أهل الجنة. قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لماذاك، إيه سبب القصة ديت، وأيضا يعني كما بين، والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، من يقول ما لا يعلم، ما تنقلش الخبر كده إلا لما الإنسان بيبقى متثبت من الكلام، يعني ساعات في غالب الأحيان استمع إلى كلام ثم قام بنقل الكلام دون أن يتثبت. المطلوب دايما كده أن يتثبت المسلم فيما يتكلم به، يعني أي كلمة هيخرجها الإنسان المسلم يتثبت وتأكد عنده صحة هذه الكلمة. قال: سأحدثك لما ذاك، رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة ذكر من ساعتها وخضراتها، وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، في أعلاه حلقة، فقيل لي ارق، قلت لا أستطيع، فأتاني منصف خادم فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، يبقى رق كده على هذا العمود لغاية أعلاه، فأخذت بالعروة، استمسك هذه الحلقة التي في نهاية هذا العمود، فقيل لي استمسك، فاستيقظت أنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تلك الروضة الإسلام، يبقى تلك الروضة الإسلام، يبقى أرض كده يعني شاسعة ومغضرة يعني بها زرع، فقال هذا هو الإسلام. قال: وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقة، فأنت على الإسلام حتى تموت. ودي منقبة عظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيموت على الإسلام، وكلمة الإسلام مش انتسابا ولكن انتساب على الحقيقة كما أوصل بذلك ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى يموت على الإسلام الإنسان، يبقى بيستمسك بدي رب سبحانه وتعالى. وغالب الأمر الإنسان بيموت على ما عاش عليه، يعني هذا غالب الأمر يموت الإنسان على ما عاش عليه، عاش على طاعة رب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه بهذا الإنسان في غالب الأحوال حيموت على الإسلام. لكن الإنسان طبعا لا يطمئن إلى حاله، يعني المفترض أن احنا لا يطمئن الإنسان إلى حاله. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: ولا يقتر الإنسان بعمله، كما قال أن الرجل يعمل بعمل الجنة الزمان الطويل هو من أهل النار، وأن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل النار هو من أهل الجنة، يبقى بيسبق عليه الكتاب، فالعقبة مطوية. بالتالي لا يرك الإنسان ولا يقتر بعمله مهما قدم من طاعات طيلة حياتي، لا يقتر بذلك، ولكن نظره دايما لا ينفك أبدا ولا ينسل ذلك عن فيما هيقدم عليه ذلك الإنسان، إنما الأعمال بالخواتيم، والإنسان يبقى حريص جدا بما يختم له، يبقى لا ينفك عن طاعة إلا ويدخل في غيرها. يبقى حال المسلم كده لا ينفك عن طاعة إلا ويدخل في غيرها، قلنا لأنه فعل هذه الطاعة يبقى على ذلك فطرة بقى من الفطور بعد ذلك، لا، ولكن يدخل. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن هذا المنهج بنقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى، لما تيجي الآيات تتكلم إن انتهى الإنسان من مناسك الحج يبقى على ذلك عليه بذكر رب سبحانه وتعالى، انتهى من طاعة يبقى حتى انتقل لطاعة الأخرى يبقى هناك طاعة وسيطة وهي الذكر، لا ينفك عن ذكر رب سبحانه وتعالى. يبقى ده العبد المؤمن لا ينفك عن أي طاعة، عن الطاعة، انتهى من طاعة يدخل في غيرها. وقلنا بالتالي على ذلك لسانه لا يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى، فلذلك قال: فأنت على الإسلام حتى تموت. قال: وذلك الرجل عبد الله ابن سلام. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي بردة قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، أي يدخل في بيت دخله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أسقيك في قدح شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش. قال: إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط لو على في الدواب فلا تأخذه فإنه ربا. كان بأرض العراق، قال: إنك بأرض الربا بها فاش، معاملات الناس، يبقى المعاملات هنا كلها بيفشوا فيها الربا، فالإنسان لابد أن يكون حريصا على نفسه. وده أيضا من ورع عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال: إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير حملة قط فلا تأخذه فإنه ربا. يبقى لو أداك أي شيء، خلي بالك لو كان لك حق على رجل زي الإنسان أقرض فلان، أقرض فلان، فانتبه، انتبه بقى في المعاملات، إن هذا لك هدية ولم يكن سابق عهد هذا الإنسان معك أن يهدي لك هدية، يبقى خلي بالك الهدية دي ما نشأت إلا كنتيجة لهذا القرض، وأي قرض جر نفع فهو ربا، أي قرض جر نفع فهو ربا. يبقى فلان اقترض منك مالا ولم يكن هناك سابق معاملة في مسألة الهدايا، ولكن نشأت كنتيجة العلاقة، علاقة القرض، نشأ هذا الأمر فأهداك هدية، يبقى احذر من ذلك، فدي ما وديت لك إلا كنتيجة للعلاقة التي نشأت بينك وبينه من خلال ذلك القرض، وبالتالي ده قرض جر نفع، وأي قرض جر نفع فهو ربا. فهو يحذره من ذلك، وخلي بالك أنك أنت بأرض فشى فيها الربا. احنا نتذكر كلام حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه لما قص علينا كيف كان بداية الأمر، أن الله تعالى أنزل أمانة في جذر قلوب الرجال، ثم نزلت الآيات القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترفع الأمانة. الشاهد من ذلك أن حذيفة رضي الله عنه كان يقول: لا أبالي أيكم بايعت، لا أبالي أيكم بايعت، ولكن أما اليوم فلا أبايع إلا فلان وفلان. يبقى بدأت الأمانة ترفع، وبالتالي كان حريص جدا يبايع مين، يعني يبتاع من مين، يشتري من مين، يبقى على ذلك من كان متقنا لذلك الأمر. فقال لا أكاد أن أبايع إلا فلان وفلان. لما بدأت الأمانة ترفع يعني كما ذكر حذيفة رضي الله عنه. إن كذلك أيضا قال أنك بأرض الربا بها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة تبن أو حملة شعير أو حملة قط فلا تأخذه فإنه ربا. ثم ذكر على ذلك الباب التالي باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها. تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها، وهي أقرب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه نسبا، وهي أفضل نساء من أفضل نساء أهل الجنة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم بنت عمران وأسيا بنت مزاحم رضي الله تبارك تعالى عنهم جميعا. ذكر أولى الروايات رواية عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. أيضا في رواية عن الليث قال كتب لي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن تزوجني لما كنت أسمعه يذكرها، أمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان يذبح الشاة فيودي في خلائلها منها ما يسعهن فيودي في خلائلها منها ما يسعهن. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، قال تزوجني بعدها بثلاث سنين وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، ربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. ثم ذكر رواية عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ذي خديجة قد أتت مع إناء فيه إناء أو طعام أو شراب فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من ربي ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استأذن خديجة فارتع لذلك فقال اللهم هالة، قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش، قالت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشقين هلكت في الظهر قد أبدلك الله خيرا منها، قد أبدلك الله خيرا منها. فبيكلم عن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وأيضا مناقب وفضائل خديجة رضي الله تبارك تعالى عنها. قال في الرواية الأولى رواية عن عروة بن الزبير قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، يبقى خير نساء العالمين مريم وخير أيضا نسائها خديجة رضي الله عنها، يبقى مريم عليه السلام خير نساء العالمين في زمنها وخديجة خير نساء أيضا في زمنها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة هلقت قبل أن يتزوجني، يعني هو لم يتزوج عائشة على خديجة رضي الله عنها ولم تزوج أي امرأة على خديجة رضي الله عنها، مع أن خديجة أمضت ثلثي الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم كان مع خديجة رضي الله عنها، كان مع خديجة رضي الله عنها ثلثين الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، ولم يتزوج عليها صيانة لها ورعاية لها من كيد الضرائب كما قال العلماء، وأيضا حسن العهد من الإيمان وفاء لخديجة رضي الله عنها، وهذه المواقف العظيمة لخديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، كانت بتغيير من خديجة. قلنا ودي الغيرة ده أمر جبلي بالنسبة للمرأة، يعني أمر جبلي للمرأة. قال: غارت أمكم. يبقى لما دخل الخادم كده بطبق فيه طعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وأتت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الطعام، ضربت يد الخادم وقع وانكسر الصحفة وتناثر الطعام، وقال: غارت أمكم. يبقى دي غيرة، يعني ممكن المرأة لا تملك نفسها في كلمة أو في سلوك نتيجة الغيرة، لما بتشتد الغيرة على المرأة، وده أمر مجبول عليه المرأة، أمر فطري أساسا. لذلك قال: غارت أمكم، يلتمس لها العذر عند أصحابه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة، مع أنها ماتت لكن كان يذكرها، وده من حسن العهد، ده وفاء، هذا هو الوفاء وحسن العهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. يبقى حتى بعد موت الصديق والصاحب يبقى حسن العهد من الإيمان. قالت: هلكت قبل أي ماتت قبل أن تزوجني، لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان يذبح الشاة فيدي في خلائلها منها ما يسعنا. يعني كان بيلتمس أصحاب صواحب خديجة رضي الله عنها ويرسل لهن من هذا الطعام، حسن العهد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: حسن العهد من الإيمان. يبقى ده صورة من صور حفظ الود وكذلك الوفاء، ودي أخلاقيات مطلوبة، يعني دي أخلاقيات مطلوبة، يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني في مسألة بر الوالدين، يعني بر الوالدين ده مش هم عايشين فقط ولكن بعد موتهما، يبقى حتى بر الوالدين بعد موتهما، وقل رب ارحمهما كما رباني صغير، الدعاء لهما، الدعاء لهما، وأن تصل الصلة التي لا توصل إلا عن طريقهما. يبقى ده المطلوب، ده حفظ الود والوفاء وحسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبب غيرة عائشة، غيرة عائشة إيه رضي الله عنها؟ قال: لما كنت أسمعه يذكرها، كان كثيرا ما يذكر خديجة رضي الله عنها، وأراه الله أن يبشرها ببيت من قصب. قال: إن كان يذبح الشاة فيؤدي في خلائلها منها ما يسعنا. بشرها كده ببيت في الجنة من قصب، أي لؤلؤة مجوفة، لؤلؤة مجوفة يعني واسعة، واسعة كالقصر. قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، من كثر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. يبقى نقوله ده، نقوله فلان ده إنسان أصيل، إنسان أصيل، يبقى بيذكر كده، بيحفظ الود وعنده وفاء وعنده حسن عهد، فنقول ده عنده أصل، فلان ده عنده أصل. يعني نقول على الرغم أنها ماتت لكن هذا لا يمنع أبدا من ذكرها بهذا الذكر الحسن، وأن خديجة رضي الله عنها وقفت فعلا إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بنفسها وبمالها وكذلك أيضا بعقلها ورشدها، فكانت أيضا صاحبة عقل راجح، وده بيظهر كده من البداية. احنا لما مر علينا الكلام في بدء الوحي وذكرت عائشة رضي الله عنها كيف بدأ الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما نزل جبريل وكان في غار حراء وأتى وقال: زملوني زملوني، بعد ما سكن أخذته إلى ورقة بن نوفل اسمع من أخيك وقالت هذه الكلمة: والله لن يغزيك الله أبدا، وذكرت كده دلائل هذا الأمر، ده بيان لرجاحة عقل خديجة رضي الله عنها وكيف ابتزن الأمور، كيف تزن، وإن امرأة عاقلة يعني لم تتكلم وتتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو في بداية هذا الأمر قلنا كان بيرتجف وزملوني زملوني، فحتى إذا سكن غاية لما ذهب عنه ذلك الفزع بدأ التحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمر ده محتاج إلى صبر ومحتاج إلى رجحة عقل. دايما طبيعة الإنسان لما بيرى إنسان عنده فزع أو اضطراب ما بك هيسأله ما بك، طب الأول سكنه يسكن كده وبعدين نسأله، لكن دايما هو ده طبيعة الإنسان، خلق الإنسان من عجل. لكن انظر بقى رجحة عقل خديجة رضي الله عنها حتى إذا سكن هذا الخوف والاضطراب من النبي صلى الله عليه وسلم. تسمع القصة وأيضا تزن الكلام وتزن الأمور، وبعدين قالت والله لن يخزيك الله أبدا أبدا، مش ممكن. ليه؟ قالت يفعل كذا وكذا وكذا، يعني هل جزاء الإحسان للإحسان؟ كان ده أمر مطلوب فيما بيننا. فالرب سبحانه وتعالى يعني حينعم على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخزي أبدا، لأنه يفعل هذه الأخلاقيات الطيبة وهذه السلوكيات المرغوب فيها مطلوبة. فلذلك تقول ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثر الذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت تتزوجني بعدها بثلاث سنين، وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني يبقى هي من أهل الجنة، من أهل الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأتت هذه البشرة ببيت من الجنة في الجنة من قصب، أي هو لؤلؤة مجوفة وواسعة. أيضا قالت عائشة رضي الله عنها ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، غرت على خديجة وما رأيتها، هي لم تتقابل معها أساسا يعني لم تراها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، ربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فقل إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. من الغيرة، الغيرة بتدفعها، يعني الغيرة قالت والله ما أرى ربك إلا أن يسارع في هواك. قلنا كلمة يعني نقول كلمة أساسا يعني كفرية، ولكن ما دفعها إلا الغيرة، قالت ما أرى أن ربك إلا أن ربك يسارع في هواك، فكلمة كفرية أساسا، لكن الغيرة على الغيرة كده زي الإنسان مع الغضب الشديد ممكن أو مع الفرح الشديد نتكلم بكلمة، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح، شدة الفرح شدة الغضب شدة الغيرة قد تدع يعني لا تدع الإنسان إلا وهو يتفوى بكلمات. هذه كلمات لو كان في الحالة الطبيعية دي كلمات كفرية يحكم بكفر ذلك الإنسان، ولكن ما منع إلا شدة الفرح شدة الغضب شدة الحزن. يبقى لما بيجتمع هذا الأمر على الإنسان ممكن لا يتملك نفسه ولا يعني يتزن حتى في كلامه. قالت كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، ده بيان لكثر الذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، فقل إنها كانت وكانت، ويعدد من فضائلها ومن مناقبها، ويكفي كما قال وكان لي منها الولد. قال أيضا في رواية قلت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بشر ببشرى، قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب، يبقى بيت لؤلؤة مجوفة واسعة لا صخب فيه ولا نصب، هي في الجنة طبعا يبقى لا صخب فيه ولا نصب، لا لغو فيها ولا تأثيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله هذه خديجة قد أتت مع أنه فيه إدام أو طعام وشراب، فإذا أتتك فاقرأ علي السلام من ربي ومني. يبقى جبريل السلام أرسل السلام إلى عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا سلام مرسل من رب العالمين سبحانه وتعالى ومن أيضا جبريل عليه السلام. والرواية دي أيضا من الروايات التي بها بتقدم خديجة في الفضل على عائشة، يبقى يوم أفضل خديجة مع عائشة ده خلاف العلماء، لكن روايات كثيرة جدا من هذه الرواية تبين أيضا تقدم خديجة رضي الله عنها في الفضل على عائشة رضي الله عنها. لذلك قال فإذا أتتك فاقرأ عليه السلام من ربها ومني، لكن جميع السلام أرسل السلام إلى عائشة رضي الله عنها، لكن ده سلام مرسل من جبريل عليه السلام ومن رب العالمين سبحانه وتعالى. وبشر ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، يبقى صوتها كان مقارب مشابه كده لخديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة، تمنى أن تكون هالة. قالت: فغرت، فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني هلكت في الظهر، قد أدلك الله خيرا منها، يعني تقصد نفسها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما أبدلني ربي خيرا منها، يعني كان يرد على عائشة. عائشة تذكر بقى هي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه كما عبر بذلك صراحة. وبالتالي يبقى ده من دلال الزوجة، من دلال المرأة، ومن الغيرة أيضا، يعني من الغيرة، لا هي تريد أن يتقدم أحد في الفضل. لذلك قالت: قد أدلك، قالت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش، كبيرة في السن، هي طبعا كانت كبيرة أيضا في السن لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أكبر منه سنا، حمراء الشدقين، حمراء الشدقين، يعني ده قالوا أن هي كناية حمراء الشدقين، يبقى قالوا أن هي يا ترى الأسنان يعني واحد، وبالتالي الشفة كده بتنثني إلى الخارج، فيبان يعني الحمار حمار الداخل، فولا هو حمراء الشدقين، يعني نقول على ذلك ليست فيها جاذبية أو غير ذلك. فقال: هلكت في الظهر، قد أدلك الله خيرا منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت الرواية السابقة كان يقول إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد، وسته بمالها، وأيضا كان منها الولد وسته بالمال وبنفسها رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. تبذلك القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.